راحت عليك. ربنا هيبدل لك عمرك اللي فات كله، كل السيئات هتتبدل حسنات، كأنك قضيت عمرك اللي فات كله قاعد تصلي وتصوم لربنا. معقولة؟ بس لو جيت صح، لو بدلت صح، لو طبت صح، لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى صح، ساعتها شوف ربنا يعمل لك ايه. شوفي ربنا يعمل لك ايه. هل لي من توبة؟ ده انت ليك توبة وتوبة وتوبة. هل لي من توبة؟ ده انت ليك توبة وليك فرصة انك تبقى من اسبق الخلق الى الله. سؤال خطير سألته لنفسي وانا بقرأ سورة الزمر. سورة الزمر بتتكلم عن اعلى زمرة هتدخل الجنة، اعلى زمرة خالص، اول زمرة هتدخل الجنة. لقيت ربنا بيقول في وسطها: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اسرف يا رب، انت بتتكلم الزاني واللي عمل المنكرات والموبقات كلها، انت بتتكلم يا رب اللي اسرف على نفسه في المعاصي، انت بتتكلم اللي ما صلاش سنين، انت بتتكلم اللي بعد عنك كل ده يا رب. في وسط الصوره اللي بتتكلم عن اعلى الزمر ليه يا رب؟ عشان اقول لهم ان قدامك فرصه لسه تبقى من اعلى زمره. عشان كل عاصي يعرف ان قدامه فرصه، مش انه يتوب بس وانه يتقبل بس، انه يتفتح له ابواب الجنه الثمانيه وابواب الفردوس الأعلى. هتقدروا يا شباب، هتقدروا والله العظيم، هتقدروا تخلصوا من مخططات اليهود ومخططات أعداء الأمة، هتقدروا تخلصوا من خيوط العنكبوت، هتقدروا تخلصوا من حقن السم، هتقدروا تخلصوا من الكلابيش اللي الشيطان كلبشها في رجلنا في طريق جهنم. هنقدر نخلص وهنقدر نتوب وهنقدر نبقى أبطال يا جماعة. عايزين نتوب لربنا، عايزين نرجع لربنا، عايزين نعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نقول لبعض بقى الحمد لله على السلام، الحمد لله على السلام. ده هي اول خطوه. كنت بقرا في قول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. قلت يا رب دي ما كانتش ساعه، غزوه تبوك كانت شهر يا رب. غزوه تبوك كانت 30 يوم في 24 ساعه، كل ساعه جوع وعطش وعذاب رهيب اتعرض ليه الصحابه. غزوه تبوك يا رب كانت شهر العسره مش ساعه العسره. لا، ده هي اول ساعه بس بتاخد فيها القرار، هي اللحظه اللي هتاخد فيها القرار، هي اللحظه اللي هتقرري فيها انك تبقي في طريق ربنا، هي اللحظه اللي انت هتقرر فيها انك تبقى بطل في الدين، هي اللحظه اللي انت هتقرر فيها انك تتوب. انا بكلم حتى الملتزمين والملتزمات، احنا عايزينكم تبقوا ملتزمين غير عاديين. عايزين يا جماعه نتقلب يا جماعه، عايزين نشيل الكسل اللي احنا فيه، الغفله اللي احنا فيها، المعاصي اللي احنا فيها، شهوات القلب اللي متمكنه من قلوبنا دي. عايزين نبقى شباب غير عادي، عايزين نبقى شباب غير عادي، عايزين تبقوا بنات غير عادية، شباب غير عادي. يا اخوانا عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا، قدامنا الفرصة والباب مفتوح وهنقدر، والله العظيم هنقدر. هل لي من توبة؟ ايوة، توبة وتوبة وتوبة. طول ما انت بترجع لربنا سبحانه وتعالى. وصلنا لاخطر فقرة في البرنامج يا جماعة، فترة التوصيات، الفقرة بتاعت التوصيات. وما بقول فقرة زي فقرات العمود الفقري، فقرة يعني حاجة بتصلب طولك، يعني لو نفذت الكلام ده هو ده لازم التنفيذ يا جماعة. التوصيات دي العمود الفقري بتاعنا. الرسول عليه السلام كان بعد الجلسة بتاعته الصحابة كلهم ينطلقوا يشتغلوا بقى. يا اخوانا عايزين، على فين يا شباب؟ على فين الليلة؟ على المسجد، جري على المسجد ركعتين توبة بقى، على المسجد ركعتين توبة، نتوب لربنا سبحانه وتعالى من كل اللي فات. ايه المشكلة؟ ركعتين التوبة دول يا جماعة للجميع والله، للملتزم وغير الملتزم، ده احنا كلنا معاصي، كلنا معاصي والله العظيم. ركعتين توبة، نعهد ربنا على صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب، الشباب اللي عايزين يشتغلوا في الدعوة، الشباب اللي عايزين يعملوا الحلقات دي سيديهات ويدوها للشباب اللي بعيد عن ربنا، لسه موجودة على الموقع بعد الحلقة على طول ان شاء الله، هتلاقوها على موقع ويتو الله، الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. وان كان رمضان ما هوش وقت نت، رمضان وقت دعوة، يعني انت لو هتدخل لمصلحة دعوية بس، مفيش اكتر من كده يا جماعة، او عشان تسمع تاني، عشان تتأثر تاني. يبقى اخوانا عايزين باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين رمضان ده يبقى رمضان جديد، رمضان ده يبقى نقلة في حياتنا. عايزينك تاخد امتياز مع مرتبة الشرف في رمضان ده، عايزينك تاخد امتياز مع مرتبة الشرف. عايزين نقول لكم كلكم ابشروا بخير شهر مر عليكم منذ ولدتكم امكم بعد نهاية الشهر ده. يا شباب عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا. ما تنسوش دروس مشايخنا الكبار، دروس اساتذتنا، شيخنا الشيخ حسان، شيخنا الشيخ يعقوب، دروس الصحابه والسلاسل بتاعت التوبه وبتاعت التغيير دي كلها. عايزين يا جماعه ما ننساش السلاسل دي ابدا، نتفرج عليها عشان بقى يحصل لنا الفرمطه بتاعت الكمبيوتر، نتغير، نتقلب، نخرج من رمضان ناس تانيين، نخرج من البيئه الايمان الرهيبه اللي ربنا فتحها لنا دي ناس تانيين. على فين يا شباب؟